همتك دي هي اللي توصلك لجنة الرحمن بعد رحمة الكريم جل جلال. هشام بن عمار في يوم من الأيام كان لسه طفل صغير يعني صبي صغير, وراح يطلب العلم على يد الإمام مالك, فقال للإمام حدثني, فقال بل اقرأ, بل اقرأ أنت, فقال بل حدثني أنت, فقال بل اقرأ أنت. فالمهم حصل حدثني بل اقرأ. فالمهم الإمام مالك راح منادي غلام من عنده, قال له يا غلام خذه واضربه 15 صوتا, ضربه 15 ضربة. راح ضربه 15 ضربة, راح داخل عليه هشام بن عمار قال لقد ظلمتني ولست مني في حل, والله لست, أنا مش مسامحك. ويوم القيامة بقى في مظلمة هقف أنا وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى واختص منك بقى. فقال وام المخرج يا غلام؟ ده خرجني من المظلمة دي, كانوا بيخافوا من المظالم يا جماعة. النهاردة بعض الناس تيجي تقول أنت ظلمتني, يقول لك ظلمتك ظلمتك, يبقى قابلني بقى يوم القيامة. ولا تفرق معاه, ومش فاكر, مش فاهم موضوع المظالم ده, موضوع ده مصيبة. فاهم إزاي؟ إن النبي عليه كان عند مسلم قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات بصلاة وصيام وزكاة وحج, ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا, فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسنات, فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فقال له أنا مش مسامحك. قال له طب نطلع منها إزاي؟ قال له دايما ما خليته يضربني 15 ضربة تحدثني بهم 15 حديث. قال له خلاص. فحدثه الإمام مالك ب15 حديث. فتبسم هشام بن عمار وقال زيد من الضرب وزيد من الحديث, يلا الشغل ضرب وشغل حديث, يعني رحمة الله عليه رحمة واسعة. تعالوا نقف بقى ونختم الدرس ده بوقفة جميلة مع الإمام البخاري, الإمام العلم, الإمام العلم بجد فعلا الإمام علم. بيقول والله ما وضعت في كتاب الصحيح, لو صحيح البخاري, ما وضعت فيه حديثا إلا وتوضأت, إلا واغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين ثم أكتب هذا الحديث. يا الله. عشان كده هو أصح كتاب بعد القرآن هو صحيح البخاري, حتى إن العوام نفسهم يعرفوا قدر الإمام البخاري. تيجي كلمة واحد يقول له كلمة, يقول له أنت بتغلط فيه, يعني أنا غلطت في البخاري. اللي هذا لعظم قدر الإمام البخاري في قلوب طلبة العلم والعوام. سبحان الله. الإمام الذهبي بيقول لك بقى حاجة حلوة قوي عن صحيح البخاري اللي ناس كتير مش عارفة قيمته. بيقول والله لو رحل رجل على مسيرة عام كامل ليسمع صحيح البخاري ما فرط أبدا, ما كانش يعتبر مفرط ولا مضيع الوقت. لو قعدت سنة, لو راكب فرسك كده وماشي لمدة سنة عشان توصل لمكان, المكان ده هتسمع فيه صحيح البخاري, قال ما فرط أبدا. كان في اتنين بيطلبوا العلم مع الإمام البخاري, فكان هم يكتبوا, خد بالك بقى, هم يكتبوا الأحاديث اللي بيسمعوها والإمام البخاري لا يكتب. بعد ما كتبوا فترة كبيرة جدا قالوا له لا أنت بتضيع وقتك وبتفرط في العلم وبتضيع عمرك على الفاضي. قالوا لهم إزاي؟ قالوا إحنا بنكتب وأنت بتكتبش. قالوا لهم طب كتبتوا كم حديث؟ فقالوا كتبنا 15,000 حديث. قال هل تظنون أني أضيع عمري في لا شيء؟ والله لقد حفظت 15,000 حديث. قالوا إزاي؟ قالوا ما أشوف. فظل يسرد عليهم الأحاديث الحديث تلو الحديث حتى سرد عليهم 15,000 حديث بالمتن والسند. لا ده انا هقول لك على حكايه اعجب بقى من الخيال ونختم بقى درس الليله. الامام البخاري لما راح رحله في بغداد فاجتمع اهل الحديث بقى علماء الحديث وقالوا ده الامام البخاري وصل وكده, تعالوا ونتجمع. حبوا يعملوا حيله كده بسيطه عشان يعرفوا هل الامام البخاري ده فعلا قدره فعلا بالمنظر ده, هل هو يستحق ان يكون امير المؤمنين في الحديث ولا هي يعني بس صيت وخلاص, صيت ولا غنى. فراحوا جايبين 100 واحد من طلاب العلم وكل واحد حفظوه حديث بالمتن والسند. المتن اللي هو الحديث نفسه كلام النبي عليه الصلاة والسلام, والسند هو الرجال الذين كانوا يروون الحديث, يقولك عن فلان عن فلان عن فلان, سلسلة الرجال دي اسمها السند. فراحوا قلبين السند, يعني بدل ما يقولوا عن فلان عن فلان عن فلان, لا يقلبوا السند, يبقوا جايبين ده مكان ده وده مكان ده. فراحوا قالوا الإمام البخاري, قالوا عايزين نعرض عليك 100 حديث, فعرض عليهم 100 حديث والناس كلها واقفه بقى ايه مجتمع في بغداد بتسمع مين الإمام البخاري بقى. فتقدم الاولان فقال الحديث عن ابي فلان عن ابي هريره عن فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فقال الامام البخاري لا اعرفه, والثاني لا اعرفه لا اعرفه, 100 حديث. فكاد الناس ان يفتروا, قالوا هو ده الامام البخاري؟ يتعرض عليه 100 حديث لا يعرف منهم حديثا واحدا؟ لا لا لا, ده يعني ده فعلا الصوت ولا الغنى, ده اكيد لا امام ولا اي حاجه خالص. فهو لما راى عجبهم قال, خد بالك بقى, شوف الكرامة التي أكرم الله عز وجل بها الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. قال أما الحديث الأول, خد بالك بقى, فقد قال فيه هذا الرجل أنه عن فلان عن فلان عن فلان, وهذا الإسناد ليس صحيحا, وإنما الإسناد الصحيح عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان,